في هذه الليالي المباركة بودي أن أتكلم عن بعض مقامات سيدتي نساء العالمين الزهراء البتول سلام الله عليها. ولكنه كما تعلمون بأنه المجلس لا يمكن إطالته كثيرا، وخصوصا يوجد مجلس قبل ذلك، وأشعر بأن الإخوة لو أطلنا عليهم فإنه يؤدي إلى مقدار عدم الراحة أو الملل، فلهذا أستميح الإخوة عذرا إذا أطلت عليهم قليلا. أبدأ حديثي برواية عن الزهراء البتول في وصف نفسها لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. الرواية طويلة ولكن أقتطع منها مقطعا تبين الزهراء أنها من هي، وإن كان أمير المؤمنين يعرفها، ولكن هذا الكلام لو لم تبينه الزهراء لما وصل إلينا حتى نجلس في مثل هذه الليالي لنتكلم في تلك المعارف. الرواية تقول: اعلم يا أبا الحسن، إن الله تعالى خلق نوري وكان يسبح لله جل جلاله، ثم أودعه شجرة من شجر الجنة فأضاءت تلك الشجرة، فلما دخل أبي الجنة أوحى الله إليه إلهاما أن اقتطف الثمرة من تلك الشجرة. تعلمون بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في ليلة المعراج حدث له ذلك: وأدرها في لهواتك، ففعل رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أنه اقتطع تلك الثمرة من تلك الشجرة وأدارها في لهواته. تقول الرواية: فأودعني الله سبحانه صلب أبي صلى الله عليه وآله، ثم أودعني خديجة بنت خويلد فوضعتني وأنا من ذلك النور الذي خلقني الله منه. سأعلم، التفت إلى ذيل الرواية: وأنا من ذلك النور أعلم ما كان وما يكون وما لم يكن إلى يوم القيامة. هذه رواية الزهراء البتول سلام الله عليها، هي تعرف نفسها أن الله سبحانه وتعالى خلقها من نور، ذلك النور صار سببا لأن تعلم ما كان وما هو كائن وما يكون إلى يوم القيامة. هسه الآن إن شاء الله تعالى هذه مقدمة الحديث، لعلنا نوفق أن نشير إلى بعض الأدلة التي تثبت هذه الحقيقة. في هذه الليلة أريد أن أقف على بعض أسماء الزهراء البتول سلام الله عليها. حديثي في هذه الليلة ينصب على هذه النقطة، وهو أنه إذا نراجع الروايات الواردة نجد بأن الروايات تبين لنا بأن الزهراء لها أسماء متعددة. أشير إلى بعض هذه الأسماء: 9 أسماء عند الله عز وجل. هذه الأسماء هي أسماء الله سماها بهذه الأسماء، 9 أسماء هي: فاطمة والصديقة والمباركة والطاهرة والزكية والراضية والمرضية والمحدثة والزهراء سلام الله عليها. هذه هي أسماء الزهراء البتول، وهناك أسماء أخرى لعلنا نشير إليها. هذه الأسماء في المقدمة لابد أن يلتفت الإخوة، واحدة من أهم الحقائق القرآنية التي أشار إليها القرآن الكريم هو أنه إذا أردنا أن نعرف الله سبحانه وتعالى فلا طريق لمعرفته إلا من خلال أسمائه وصفاته. الله سبحانه وتعالى إذا أردنا أن نعرفه لا طريق لنا أن نعرفه إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال الأسماء والصفات. أنت تقول الله شافي، الله رازق، الله حميد، الله غفار، الله عالم، الله قادر، إلى آخر الأسماء التي وردت. هذه الأسماء التي وردت في القرآن الكريم هي التي تعرفنا الله سبحانه وتعالى. فلذا تجد أن القرآن يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله سبحانه وتعالى من خلال الأسماء يمكن معرفته. فلهذا ورد أن لله 99 اسما من تخلق بها أو من أحصاها دخل الجنة. أساسا معرفة الله لا تتم إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال معرفة الأسماء والصفات التي وردت في القرآن والسنة. نحن في هذه الليلة نحاول أيضا أن نقف على بعض مقامات الزهراء البتول من خلال ماذا؟ من خلال هذه الأسماء التي ذكرت على لسان الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. لأنه تعلمون أن الأسماء على قسمين، جنابك مرة تسمي ابنك صالح ولكنه في واقعه ليس بصالح، قد تسمي ابنك جواد ولكنه ليس بجواد، قد تسمي ابنك جمال وجميل ولكنه ليس بجميل، قد تسميه عادل ولكنه ليس بعادل. ولكن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست كذلك. الله إذا سمى نفسه رازق يعني ماذا؟ يعني يرزق، مو أنه اسمه رازق ولكن لا يرزق أحدا. عندما يسمي نفسه جواد يعني ماذا؟ يعني يجود على الخلق، لا أنه اسمه جواد ولكن فعله ماذا؟ فعل غير الجواد. لا، ليس الأمر كذلك. الله عندما يسمي نفسه جميل وجمال فهو كله جمال وجميل، لا أن اسمه شيء وواقعه شيء آخر. خب، هنا يطرح هذا التساؤل، وهو أن أهل البيت عندما يقولون أن الزهراء البتول لها عند الله 9 أسماء، هذه الأسماء من قبيل أننا نسمي أبناءنا جميل وجواد وكريم وصالح، أو لا، من قبيل تسمية الله سبحانه وتعالى أنه رازق معط شاف ونحو ذلك. أي منهما؟ هنا عندما نرجع إلى القرآن الكريم وإلى الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت وعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نجد لا، أن لكل اسم من هذه الأسماء التي سمى الله بها الزهراء البتول مدلولا معينا، مضمونا معينا، محتوى معين، يعني يريدون أن يشيروا من خلال هذه الأسماء إلى بعد من أبعاد شخصية الزهراء البتول، إلى مقام من مقامات الزهراء البتول، إلى درجة من درجات قربها عند الله سبحانه وتعالى. لأن هذه الشخصية سنخ شخصية لا يمكن أن تعرف من خلال لفظ واحد ومن خلال اسم واحد. طبعا أنا أضرب المثال وإلا ليس غرضي القياس. الله سبحانه وتعالى أنت لا تستطيع أن تتعرف عليه من خلال اسم واحد من أسمائه، لابد أن تحصي جميع أسمائه حتى تستطيع أن تقف على بعض درجات ومقامات الوجود الإلهي. فلهذا ورد عندنا في القرآن الكريم 127 اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. في الجوشن الكبير جنابك تقرأ 1000 اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. في الأدعية الأخرى ورد مجموع ما ورد عند المسلمين 4000 اسم لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ باعتبار أن هذا الوجود سنخ وجود لا يمكن أن نعرفه من خلال ماذا؟ من خلال اسم واحد ومن خلال صفة واحدة، لابد أن تتعدد الأسماء والصفات حتى تقرب الإنسان لمعرفة الله سبحانه وتعالى. كذلك فيما يرتبط بالزهراء البتول، فإن أهل البيت يقولون إن لها 9 أسماء عند الله سبحانه وتعالى. هسه الآن في هذه الليلة إذا وفقنا نقف عند اسم أو اسمين من أسماء الزهراء البتول سلام الله عليها. من هذه الأسماء المباركة اسم الصديقة، قرأنا بأنه واحدة من أسمائها أنها ماذا؟ أنها الصديقة. هسه تعالوا معنا لنرجع إلى القرآن الكريم لنرى ماذا يقول في هذا الاسم المبارك وفي هذا الوصف الشريف. تعالوا معنا إلى قوله تعالى في سورة النساء، قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. التفت جيدا، الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يجعل الصديقين بعد مرتبة من؟ ها؟ بعد مرتبة النبيين مباشرة. يقول النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والنبيون معروفون الجميع يعرف، أما من هم الصديقون؟ هذا البحث واقعا لا أريد أن أقف عليه كثيرا. الصديقون في القرآن لهم مقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الشاهد على ذلك انظر إلى هاتين الآيتين. القرآن عندما يأتي إلى إبراهيم يقول: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وأنتم تعلمون أن إبراهيم نبي من أنبياء أولي العزم. الله سبحانه وتعالى ما مدح نبيا في القرآن كما مدح إبراهيم، طبعا بعد الخاتم صلى الله عليه وآله. وكذلك عندما يأتي إلى إدريس يقول: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. هسك من حقك أن تقول: سيدنا هذه الآيات بينت أن الصديقين أنهم ممن؟ من الأنبياء، لأنه إبراهيم نبي من الأنبياء وإدريس أيضا نبي من الأنبياء. ولكنه انظر إلى هذه الآية المباركة، قال تعالى في سورة المائدة: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. إذن يتضح أن القرآن الكريم وصف الصديقين يختص بالأنبياء أو يوجد لغير الأنبياء أيضا، ها؟ هذا صريح القرآن. وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. إذن القرآن يثبت هذا الوصف للأنبياء ولغير الأنبياء في القرآن الكريم. خب الآن تعالوا معنا إلى مريم الصديقة في القرآن الكريم. بعد هذا صريح القرآن أن مريم في القرآن ماذا؟ من الصديقين وأمه صديقة. خب الآن نسأل هذا السؤال وهو أن الزهراء البتول هي على حد مستوى مريم أو فوق مريم. ماذا تقولون؟ أن الزهراء البتول على حد مستوى مريم أو فوق مريم؟ ها؟ هسا أيضا نرجع إلى القرآن الكريم مرة أخرى، مرة أخرى نرجع إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم عندما يأتي إلى الصديقة مريم يصفها بأوصاف كثيرة كما تعلمون. القرآن عندما يأتي إلى الصديقة يقول بأنه واصطفاك وطهرك، ها بعد، واصطفاك على نساء العالمين. هذا صريح القرآن الكريم. يعني نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن يؤكد لنا هذه الحقيقة بنحو واضح، بأن الزهراء البتول كانت مصطفاة من قبل الله، كانت مطهرة، وكانت ماذا؟ مصطفاة من نساء العالمين، فهي خير نساء العالمين. وهذا صريح القرآن الكريم. خلي أقرأ الآية في ذلك كما وردت في سورة آل عمران، الآية 42 وما بعد ذلك، حتى أنه لا أخطأ إن شاء الله في قراءة الآيات المباركة. قال تعالى: اقنتي واسجدي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، إلى أن تقول الآية المباركة. قال تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إذن مريم في القرآن الكريم لها هذا المقام. لماذا لها هذا المقام؟ لأنه كما يقول القرآن وأمه صديقة، والصديقة تتلو النبوة، تالي تلو النبوة من النبيين والصديقين. ستعالوا معنا إلى القرآن الكريم، إلى الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لنرى بأن الزهراء البتول هي على مستوى مريم أو فوق مستوى مريم. انظر، قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: إنما سميت فاطمة محدثة لأن الملائكة كانت تهبط من السماء فتناديها كما تنادي مريم بنت عمران. هسه هذا اسم من أسمائها الأخرى، وهو أنها ماذا؟ لماذا سميت محدثة؟ بحثه لعله نوفق بعد ذلك أن نشير إليه. الإمام الصادق يقول: إنما سميت محدثة لأن الملائكة كانت تهبط من السماء فتناديها كما تنادي مريم بنت عمران، فتقول: يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا فاطمة اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. سيلتفت الخطاب والمحادثة بين الزهراء وبين الملائكة، فتحدثهم ويحدثونها، فقالت لهم ذات ليلة، يعني قالت للملائكة، الزهراء قالت للملائكة، فقالت لهم ذات ليلة: أليست المفضلة على نساء العالمين مريم بنت عمران؟ فقالوا: إن مريم كانت سيدة نساء عالمها، وإن الله جعلك سيدة نساء عالمك وعالمها وسيدة نساء الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد. وآل محمد. طبعا وروايات كثيرة في هذا المجال. لا يتبادر إلى ذهنك أنه التعبير بأنها سيدة نساء العالمين، الروايات من الفريقين واردة بأن الزهراء البتول ليست هي فقط سيدة نساء عالمها، ومريم بنت عمران سيدة نساء عالمها، لا لا، بل الزهراء البتول هي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. هسه من حقك هنا تأتي وتسأل هذا السؤال، التفت لي، من حقك أن تسأل هذا السؤال، وهو أنه القرآن ده يعبر بأنه واصطفاك على نساء العالمين. الآية القرآنية تبين أن مريم مو أنها مصطفات ومختارة وسيدة على نساء عالمها، وإنما هي ماذا؟ سيدة نساء العالمين. كيف نثبت من القرآن أن العالمين في الآية بالنسبة إلى مريم ليس المراد جميع العالمين، بل المراد ماذا؟ عالمها فقط. أقرأ لك ثلاث أو أربع آيات من القرآن حتى يتضح لك المطلب. قال تعالى في سورة البقرة الآية 7 بالنسبة إلى بني إسرائيل: واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين. إذن الآية تقول الله فضل بني إسرائيل ماذا؟ على العالمين. قال تعالى في سورة الأعراف: قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وقال تعالى في سورة الدخان: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. خب سؤال، بني إسرائيل أفضل أو أمة الخاتم أفضل؟ ها؟ فلو كان المراد من العالمين جميع العالمين، يلزم أن يكون بنو إسرائيل أفضل حتى من أمة من؟ من أمة الخاتم، مع أن صريح القرآن يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن الأمة التي هي أمة الخاتم هي أفضل ماذا؟ خير الأمم جميعا. كيف نجمع بين تلك الآيات وهذه الآية؟ المراد من العالمين في تلك الآيات يعني عالم زمانهم، والمراد بهذه الآية ماذا؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، أو هذه الآية المباركة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ومن أولئك الذين أيضا نشهد عليهم أيضا من هم؟ بنو إسرائيل. إذن لا تستغرب إذا قلنا واصطفاك على نساء العالمين، الرواية تقول مراد من العالمين أي عالمين؟ ها؟ جميع العالمين أو عالمي زمانها؟ ها؟ عالمي زمانها. إذن القرآن الكريم أيضا يثبت لنا هذه الحقيقة بنحو واضح، وهو أن مريم بنت عمران وإن كان القرآن يعبر عنها بأنها صديقة، فالزهراء البتول خير منها، لأنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. عند ذلك يتضح لك أنه لماذا أنه عندما يأتون إلى الزهراء لا يسمونها الصديقة، يقولون الصديقة الكبرى. ليش كبرى؟ باعتبار أن مريم أيضا صديقة، ولكن في قبال الزهراء، الزهراء هي الصديقة ماذا؟ الصديقة الكبرى. واللطيف أنه ورد عندنا في الروايات أنها تسمى مريم الكبرى أيضا. هاي النكتة بعد تتضح لماذا أن الزهراء تسمى الصديقة الكبرى وأنه ها مريم الكبرى. عند ذلك يتضح لك إذا كانت صديقة كبرى فكفؤها من يكون؟ ها؟ ها لابد أن يكون هو الصديق الأكبر. ها عند ذلك تفهم لماذا أنه عندما نأتي إلى الأمير نعبر عنه ماذا؟ ها الصديق الأكبر، لأنه إن لم يكن أكبر يكون كفأ للزهراء أو لا يكون بعد. ها لو لم يكن لما كان لها كفأ. هسه هذا كفأ ما أريد أقف عنده كثيرا، لأنه لابد أن نفهم الكفأ من قوله تعالى ولم يكن له كفؤا أحد. هناك نفهم الكفء ما هو حتى نأتي هنا لنفهم ماذا؟ لنفهم الكفء للزهراء من هو. يعني بعبارة أخرى، إذا كان علي كفءا للزهراء فالزهراء أيضا كفء له أو ليست كفء؟ ها؟ كف أو ليست كف. الرواية لم تقل إذا لم تكن الزهراء فلم يكن لعلي كفء، لا، الرواية تجعل الأصل من؟ تجعل الزهراء هي الأصل وتجعل عليا هو الكفء. فاقرأ من هذا الحديث ما تشاء. شوفوا الرواية لا تقول لنا بأنه لو لم يخلق الله الزهراء لم يكن لعلي كفء، تقول لا، لو لم يخلق الله عليا لما كان للزهراء كفء. هسه إذا أردت أن تعرف الزهراء اعرف عليا تعرف الزهراء. وهل يمكن معرفة علي؟ ها؟ وهل يمكن أو لا يمكن معرفة علي؟ فلهذا ورد في الرواية، هذه الرواية عجيبة من الروايات الواردة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في بيان معنى فاطمة. التفت جيدا إلى هذه الرواية، الرواية تقول بأنه أساسا الله سبحانه وتعالى، مع الأسف مولانا هذا مكانه اليوم مو هالقد زين الحجي باقر، إن شاء الله بكرة تجيب لنا ميز، لأنه أنا متعود أقول على ميز مولانا أتكلم. صلوا على محمد وآل محمد. عند ذلك تفهم هذه الرواية المباركة أن الإمام الصادق قال فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. عجيب، ما العلاقة بين فاطمة وبين ليلة القدر؟ أصلا شنو العلاقة؟ من عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر، وإنما سميت فاطمة فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. أساسا لا يمكن لأحد أن يعرفها. بس هناك بحث إن شاء الله بعض لعلنا نوفق أيضا في هذه الليالي أن نشير إليها، ما هو وجه المشابهة بين الزهراء وبين ليلة القدر؟ مؤخر ليلة القدر هي خير من ألف شهر، هذه الزهراء من هي حتى تشبه ليلة القدر؟ لا تستطيع أن تفهم. أكو ليلة أفضل من ليلة القدر؟ لو بعد ماكو ليلة أفضل من ليلة القدر. هذا الوجه الأول من المشابهة، وهو يوجد أفضل من الزهراء أو لا يوجد بعد؟ ها؟ طبعا عندما أقول لا يوجد لا يروح ذهنك لا سمح الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى علي عليه أفضل الصلاة والسلام، هؤلاء لهم مقاماتهما، ذاك حساب آخر. الآن ماذا أتكلم؟ أنا دا أتكلم عن الزهراء، مو دا أقيسها إلى رسول الله. وإلا هذا اعتقادنا كما ورد في الرواية أن عليا عندما قال له ذلك اليهودي أفنبي أنت؟ قال ثكلتك أمك، أنا عبد من عبيد محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذاك حساب آخر، الآن لا أريد أن أدخل إليه، له حساب آخر. الآن أنا أتكلم عن الزهراء، هذا الوجه الأول من المشابهة. يمكن أن يدرك الإنسان ليلة القدر أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن أن يدرك الزهراء أو لا يمكن؟ شكوا في ليلة القدر مولان، شكوا في ليلة القدر. ما من خير وبركة إلا ويكتبه الله من أي ليلة؟ ها؟ من ليلة القدر. عند ذلك تعرف المشابهة بين ليلة القدر وبين أنها كوثر، يعني الخير الكثير. وجوه مشابهة لعله 10-15 وجه مشابهة بين الزهراء البتول وبين ماذا؟ وبين ليلة القدر. لذا نجد بأنه الروايات أكدت على هذه الحقيقة، وهو أن الزهراء البتول ليست فقط هي الصديقة، بل هي الصديقة الكبرى. خب الآن تعال معي ارجع إلى القرآن الكريم لترى بأنه من هم الصديقون في القرآن؟ من هم الصديقون؟ أنا خلي أقدم لك فد مقدمة أطلت عليك قليلا، ولكنه إن شاء الله كم دقيقة تتحملني. إحنا قصة أن مولانا صاعدين بلي؟ لا ما أريد نطيل على الإخوة. أنا أقدم فد مقدمة وأدخل إلى البحث الذي أريد. القرآن الكريم عندما يأتي إلى المؤمنين يجعلهم على درجات. بعضهم يقول هؤلاء مسلمين مو مؤمنين، لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. تبين أن الإسلام درجة والإيمان فوق الإسلام بدرجة، وفوق الإيمان درجة. ما هي تلك الدرجة؟ درجات كثيرة، أنا أريد ألخص المطلب حتى أوصل إلى ذهنك. اليقين، فلذا ورد في الروايات عن الإمام الرضا وفوق الإيمان ماذا؟ اليقين. هسه اليقين ما هو في القرآن الكريم؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. مقام إبراهيم اليقين في القرآن. الصدق في القرآن أيضا له مراتب، مو بفد مرتبة، بمراتب، مو مرتبة واحدة. المرتبة الأولى تعبير القرآن الذين صدقوا، الذين صدقوا من قبيل الذين عملوا الصالحات. هو يفرق أكو بين قول القرآن آمنوا وعملوا الصالحات وبين قول القرآن أولئك من الصالحين أو اجعلني من الصالحين. هو يفرق أكو بين عملوا الصالحات وبين أن يكون ماذا؟ من الصالحين. شنو الفرق بيناته؟ ها؟ هسا أجاوبك الفرق. أضرب لك مثال، لو تأخذ لك قطعة من الفحم أنت سودة وتضعها على النار، بها حالات ثلاثة. الحالة الأولى أنه تحتر هاي القطعة من الفحمة، ولكن تصير حمراء لو ما تصير حمراء، ها ما تصير. فلهذا إذا جنبتها النار ترجع إلى طبيعتها الأولية. الحالة الثانية أنها تكتسب حالة من النارية ولكن في باطنها نار أو في باطنها فحم، هاي ظاهرها يصير شنو؟ يصير نار، أما باطنها بعد شنو هو؟ فحم. الحالة الثالثة أساسا هي تتحول إلى جمرة من النار، بعد هذه تقدر ترجع فحم، تقدر ترجع فحم لو ما ترجع، ما ترجع. إذا أرد أن أقرب لك المطلب، الذين عملوا الصالحات من قبيل الفحم التي ظاهرها نار وإن كان باطنها ماذا؟ ها؟ فحم، يعني بعد لم يتغير الباطن الروح، ولكن العمل عمل ماذا؟ صالح. أما الصالحين في القرآن لهذه الذات تغيرت فصارت ذات صالحة، فلا يصدر منها إلا ماذا؟ إلا صلاح. قل كل يعمل على شاكلته. صار واضح هذا؟ عندما نقول الذين صدقوا من قبيل الذين ماذا؟ عملوا الصالحات. وفوق درجة عملوا الصالحات في القرآن منه؟ ها؟ الصادقين في القرآن. إذا تجد القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ها؟ وكونوا مع الصادقين، مو وكونوا مع الذين صدقوا، لأنه هذول الذين صدقوا بعضهم بعض الأحيان يصدقون، بعض الأحيان ماذا ها قد يكذبون، أما الصادقون هم يصدقون ويكذبون، لو دائما يصدقون بعد ما يصير. إذا كانت الآية تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، إذا أنا صرت متقي، المتقي يصدق أو لا يصدق ها، ولكن ليش بعد أكون مع الصادقين؟ يقول لا، هذه التقوى درجة لابد تصعد إلى ماذا ها، تصعد إلى درجة الصادقين، وحسن أولئك ها رفيقا. انت ما تقدر هما تصير من الصادقين، انت صير رفيق منه ها، صير رفيق الصادقين، صير مع الصادقين مو من الصادقين. وهو يفرق في اللغة العربية بين مع وبين من، القرآن يقول مع، صير وياهم. يعني شنو صير وياهم؟ امشي يقبلهم ها، امشي بصفهم لو امشي خلفهم ها، محال تقدر تمشي قبالهم لأنهم ما تدري شو تسوي ولا بصفهم، وإنما ماذا لابد أن تتبعهم. فلهذا تجد الآية المباركة أشارت إلى هذه الحقيقة، قال تعالى أولئك الذين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، التفت جيدا، من مو مع، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذول حسابهم مستقل، بعدين دور منو يجي ها، وحسن أولئك رفيقا، هذول بعدين يجون، بعد هذول الأربعة يجون. صار معلوم؟ خب الصادقون من هم في القرى؟ بعد ما وصلناها إلى الصديق ها، احنا الآن الدرجة الأولى ما هي ها، الذين صدقوا. الدرجة الثانية ما هي؟ الصادقين. الدرجة الثالثة ما هي؟ الصديقين. وإحنا دا نحشي عن الصديقين، لو دا نحشي من هم، من هي سيدة الصديقين، ماذا دا نتكلم؟ إذن إحنا في المرتبة الثانية مع من؟ ها؟ مع الصادقين. خلي أقرأ لك هذه الآية المباركة من سورة التوبة، ظاهرا الآية، هذه الآية وردت في سورة التوبة الآية لعله رقم 119. في ذيل هذه الآية المباركة، صلوا على محمد وآل محمد، الآية المباركة في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، 119 من التوبة. الفخر الرازي عنده في الجملة هنا، أنا أقرأ لك إياها، فخر الرازي ترى يقول الفخر الرازي إن قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أمر لهم بالتقوى، الله يأمر المتقين، يأمر المؤمنين أن يتقوا، هذا واضح، يا أيها الذين آمنوا اتقوا، لأنه واضح بعد الإيمان ماذا يأتي، لأنه قد يكون الإنسان مؤمن ولكنه فاسق، الله يأمره ماذا بالتقوى، وهذا الأمر إنما يتناول من يصح منه أن لا يكون متقيا. الله لمن يقول صير متقي، إذا يقدر هم يصير متقي وهم يصير ماذا غير متقي، يعني هم يكون متقيا صاحب تقوى وهم يكون صاحب نعوذ بالله فجور، فهو صحيح هذا المعنى. وإنما يكون كذلك لمن يصح أن نقول اتقي، يقول إذا كان جائز الخطأ، وإلا إذا لم يجز عليه الخطأ لا معنى لأن نقول له ماذا اتق الله، لأنه من لا يجوز عليه الخطأ إلى معنى إن قل له اتقي أو لا يجوز، بعبارة أخرى تقدر تقول لله سبحانه وتعالى اعدل له، ما تقدر، لماذا؟ باعتبار أن الله سبحانه وتعالى وما كان ربك بظلام للعبيد، الله لا يصدر منه ظلم حتى تقول له اعدل. لمن تقول اعدل؟ لمن يمكن أن لا يعدل تقول له ماذا؟ تقول له اعدل. إذن هذا الخطاب إنما يتوجه إلى من يجوز عليه الخطأ. التفت إلى عبارات الفخر الرازي، ترى هذا مو من الشيعة، يقول: فكانت الآية دالة على أن من كان جائز الخطأ وجب كونه مقتديا بمن كان واجب العصمة. إذن الصادقون لابد أن يكونوا ماذا؟ معصومين، وإلا لا معنى، لأن الله يأمرهم بأن يكونوا مع الصادقين، لأن الصادقين إذا صدرت منهم معصية الله يقول لي صير وياهم ولا صير وياهم. إذن عندما يأمرني على الإطلاق أن أكون مع الصادقين، إذن معناه أن الصادقين يجوز عليهم الخطأ أو لا يجوز عليهم الخطأ. لا يجوز عليهم الخطأ. فكانت الآية دالة على أن من كان جائز الخطأ وجب كونه مقتديا بمن كان واجب العصمة، وهم الذين حكم الله تعالى بكونهم صادقين. خلي ذهنك يمي. فهذا يدل، هاي الآية تدل، فهذا يدل على أنه واجب على جائز الخطأ أن يكون مع المعصوم عن الخطأ، يعني الذي يخطأ لابد أن يقتدي بمن؟ بمعصوم لا يخطأ، حتى يكون المعصوم عن الخطأ مانعا لجائز الخطأ عن الخطأ. خب سؤال، خلي ذهنك يمي هواية، خلي ذهنك ينام دقة. سؤال: هذا الزمان الله يأمرني كونوا مع الصادقين أو لا يأمرني؟ ها؟ لو القرآن مات له حي الآن يجري مجرى الليل والنهار، أي منهما؟ خو يوجد معصوم حتى أمشي خلفه أو لا يوجد؟ ها؟ يوجد أو لا يوجد؟ شي جاوب الفخر الرازي، أكو لو ما أكو؟ إذا يقول ماكو، لعد الآية تقول يجب لمن يخطأ أن يقتدي بمن؟ بمن لا يخطأ. خو أنا أريد أقتدي الآن بمن لا يخطأ، وين هذا؟ التفت جيدا. يقول: وهذا المعنى قائم في جميع الأزمان، احنا ما نقول في زمان رسول الله فقط، فوجب حصوله في كل الأزمان. ومن هنا فنحن نعترف، هاي عبارات إنسان غير معتقد بأهل البيت، فنحن نعترف بأنه لا بد من معصوم في كل زمان. جيد جدا، وايد لطيف، هذا وايد لطيف. إلى هنا سؤال فخر الرازي: خب منو هذا المعصوم اللي نقتدي به؟ هذا المعصوم اللي نريد نقتدي منه هو؟ يقول: لا لا، احنا نقبل معصوم، ولكن هذا المعصوم مو الامام اللي يقولوه الشيعة. اذا القرآن التفت جيدا عندما يقول هذا بيان للناس. اذا واقعا حتى الفخر الرازي وصل الى ضرورة معصوم في كل زمان او لم يصل؟ اي بعد ما يقدر يوم القيامة يقول انا ما افتهمت من القرآن هذا المعنى، وصل إلى هذه الحقيقة. ولكنه ماذا يقول؟ يقول: بلي المراد من المعصوم يعني إجماع الأمة، إذا الأمة أجمعت على فرد شيء يعني يصير معصوم، أما شخص معين اللي يقول بالشيعة لا، ذاك ما نقبله. طبعا عبارات أخرى همات يعني عندها الآن ما أريد أن أقول. خب أنا ما كان هذا حديثي، فقط أرجع إلى محل البحث. إذن الآية المباركة قالت: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خب سؤال: الصديق أعلى درجة أو الصادق أعلى درجة؟ أهل اللغة العربية ماذا يقولون؟ ها؟ الصديق من أوزان المبالغة. واي فرق بين أن تقول هذا صادق وتقول هذا صدوق أو صديق، واي فرق بينات في اللغة العربية. والزهراء البتول صادق من الصادقين لو من الصديقين؟ الروايات ماذا تقالت؟ ها؟ الروايات ماذا قالت؟ قالت أنها من الصادقين، نعم جزما، بل وفوق الصادقين الذين هم ماذا؟ الذين هم من الصديقين. انظر إلى هذه الرواية القيمة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم التي وردت في كتب متعددة. أنا أقرأ رواية أو روايتين في هذا المجال. الرواية واردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الرواية عن النبي: يا علي إني قد أوصيت فاطمة ابنتي بأشياء. تبين وصي رسول الله منك؟ ها؟ هسه لا أقل أحد أوصياء رسول الله منه؟ هسه بس التفت الجمل اللاحقة، الوقت انضاق، إن شاء الله ختام حديثي هذا. يا علي إني قد أوصيت فاطمة ابنتي بأشياء وأمرتها أن تلقيها إليك. يعني ما قايل للرسول الله، قايل إلمن؟ ها؟ ما قايل للعلي، وإنما قايل إلمن؟ قايل للزهراء. وقال لها: إلقيها إلى علي بعدي فأنفذها. لبالك نفذها بعدين. ها؟ التفت إلى الجملة، محل الشاهد عندي: فهي الصادقة الصدوقة. إذا قالت لك شيء اعلم أنها ما هي الصادقة الصدوقة. الرواية تقول: ثم ضمها إليه وقبل رأسها وقال: فداك أبوك يا فاطمة. عجيب، أصل شكوا في فاطمة، شكوا في فاطمة في هذا السر الأكبر، وقع شكوا في فاطمة آخر. إحنا اعتقادنا علي يقول لرسول الله ماذا يقول؟ يقول: أنا عبد من عبيده. ولكن نفس هذا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله إذا دخلت عليه بتصريح روايات العامة والخاصة، إذا دخلت عليه قام من مجلسه. بعض الروايات قبل رأسها، بعض الروايات شمها في صدرها، بعض الروايات قبلها في يديها ثم أجلسها في موضعه. شكوا في الزهراء البتول. فلهذا الرواية اقرأها، التفت إلى هذه الرواية. الرواية: قلت لأبي عبد الله: من غسل فاطمة عليها السلام؟ قال: ذاك أمير المؤمنين. السائل مفضل بن عمر يقول: فكأنما استبقت أو استفضعت ذلك من قوله. سألت الإمام الصادق: من غسل الزهراء البتول؟ قال: غسلها أمير المؤمنين. يقول: استكبرت القضية، شنو القضية؟ ليش لابد أمير المؤمنين يغسل منه؟ أمير المؤمنين يغسل من؟ يغسل رسول الله، أما يغسل فاطمة لماذا؟ فقال الإمام الصادق: لي كأنك ضقت بما أخبرتك به. صورت القضية هواي ما تستحق أنه شبيرة بتعبيرنا، ها؟ يقول: فقلت: قد كان ذلك جعلت فداك. فقال: لا تضيقن. التفت العبارة. فقال: لا تضيقن، فإنها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديق. صديقة، وإذا صارت صديقة تالي تلو النبوة، فتغسيلها لا يكون إلا ماذا؟ إلا من صديق. أما علمت أن مريم لم يغسلها إلا عيسى؟ هسه الحديث الوقت وقعا وقع، ولكنه الوقت انتهى. وإلا هذا البيت، هذا البيت الذي فيه فاطمة ثم يجمع الحطب لحرقه فيقال له: إن فيه فاطمة. قال: وإن؟ إن شاء الله في الليالي القادمة هذا النص، فقط هذا النص، أنه جمع كل حطب أو جمع كل إمكاناته لحرق هذا البيت، فقيل له أساسا فاطمة خرجت وحدثته، فقيل له: أن في البيت فاطمة. قال: وإن لا أقل أحصيت 25 مصدر من مصادر السنة نقلوا هذا القول. البعض يتصور أن هذه من إبداعات وابتكارات أتباعها من الشيعة. هذه إن شاء الله في الليالي القادمة أشير إلى مصادر ذلك. هذا البيت الذي يقول السيوطي في ذيل قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يقول: كان رسول الله، كان في اللغة العربية تدل على الاستمرار، كان رسول الله يقف على باب بيت فاطمة لتسعة أشهر في أوقات الصلاة ويأخذ بعضادتي الباب، ثم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نفس هذا الباب بعد ذلك أحرق، نفس هذا الباب. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا فاطمة وأن يرزقنا شفاعتها ومعرفتها في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.